بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صيغ الأداء والكلام عنهم ثلاثة أوجه: الأول كيفية الأداء للمسموع أو المعروض على الشيخ ونحو ذلك، الثاني كيفية التعامل مع العناء بذاتها، الثالث صيغ الأداء من حيث إفادة السماع وعدمه. يعني هناك صيغ من حيث أنها تفيدك أن الراوي هذا سمع من شيخه أو لم يسمع. قال لها ثلاث صور في الجملة: الأولى ما يدل على السمع، نفس اللفظ يفيدك إيش؟ السمع، وهي سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا في غير الإجازة، لأن بعض العلماء استعمل أنبأنا في الإجازة المشافهة والمناولة، استعمل أنبأنا. الثانية ما يفيد عدم السماع، نفس اللفظ تستفيد منه مباشرة أن الراوي لم يسمع من شيخه. قال وهي قول الراوي حدثت وأخبرت. الثالثة ما لا يفيد السماع ولا ينفيه، ما لا يفيد السماع ولا ينفيه، وهي عن وقال وأن. هل فهمتم هذه التقسيمات؟ تفهمها في صيغ الأداء، تفهمها في صيغ الأداء: ما يدل على السماع، سمعت حدثنا أخبرنا، ما يفيد الانقطاع، حدثت وأخبرت، ما لا يفيد منه إثبات سماع ولا إثبات ولا النفي. فإن صدر من الحافظ الثقة غير المدلس حمل على السماع، وإن صدر من المدلس فيعني يعامل معاملة المدلس على حسب التفاصيل السابقة، وإن صدر من شخص ما ندري سمع ولا يسمع يحقق القول فيه، وهي عن وأن وقال. قال المصنف حفظه الله وغفر له: الثاني من الوجه الثالث من حيث الرواه والأنواع المتعلقة برواية بعضهم عن بعض والكلام عنهم. هذا ثاني من الوجه الثالث. الوجه الثالث سبق يعني أنه على الوجه الثالث من حيث كلام في أول، شوف في أول الكتاب. قال الثالث: الأول من حيث وصوله إلينا الحديث، الثاني من حيث الإسناد، الثالث من حيث الرواه والكلام عنهم من وجهين: الأول من حيث الرواه بعضهم عن بعض وهو مشتمل على 13 نوعا، هذا سبق. الثاني من حيث معرفة أحوال الرواة وجرحهم وتعديلهم، كلام عن ذلك من ثلاثة أوجه، هذا واضح يا رجال. قال من حيث معرفة أحوال الرواة والكلام في ذلك من ثلاثة أوجه: الأول من حيث أسماء الرواة وأنسابهم ونحو ذلك من الأوصاف. العلماء علماء الحديث اهتموا بكل جزئية في علم الحديث، كل جزئية، وألفوا في ذلك المؤلفات. هيأ الله من يجتهد ويفرد أنواع وقضايا ومسائل علم الحديث بالمؤلفات في كل جزئية. من ذلك الأسماء، أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم وما يتعلق بذلك، نفس الاسم جاء العلماء وضبطوها واهتموا بها غاية الاهتمام، وصنفوا بجميع ما يتعلق بالأسماء، ما يتعلق بالأسماء كما سترون الآن. قال وذلك من عدة وجوه: أسماء الرواة وأسماء آبائهم والتمييز بينهم. وهنا ألفت المصنفات مثل مصنف التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الثقات لابن حبان، وهكذا هلم جرى إلى أن جاء الحافظ المزي فألف تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي هو على كتاب الكمال في أسماء الرجال المقدس. فاعتنوا بجمعهم، بيان أسمائهم وبيان كناهم وبيان ألقابهم وبيان ولاداتهم ووفياتهم وأحوالهم، يعني تأخذ أخذ كامل. هذا في الغالب إلا من كان مجهولا لم يعرف فيذكرون ما يعرف به، ما وصلوا إليه أذكروه به، وإذا كان له لقب بيّنوا لقبه حتى لا يشتبه عليه أو يذكر في السند بلقبه ولا تجد من يحله له، قد بينوا. وإذا كان مشهور بالكنية فأله في الكنى وبينوا الأكناء المسمين وأسماء المكنين، يعني على وجه سبحان الله خدمة عظيمة جدا، وأفردوا كل ربما جزئية بمصنف أو مصنف. الكنى وحدها فيها أكثر من 10 مؤلفات لعلماء البارزين كأبي أحمد الحاكم والدولابي والنسائي وابن عبد البر وجاء الإمام الذهبي فجمعها كلها في كتاب سمى المقتنى في سرد الكنى رحمه الله. وهكذا في الألقاب ألف ابن الجوزي كتابا، وألف الحافظ ابن حجر كتابا نزهة الألباب في معرفة الكنى والألقاب أو نحو هذا، يعني في الألقاب نزهة الألباب في معرفة الألقاب، وجمع فيه جمعا حسنا. وبيان النسب، نسبة فلان، ألف فيه الحافظ الكبير الشمعاني كتابه العظيم الأنساب، يعني نسبته مثلا قال العوقي، يقول نسبة إلى عوقة بالفتح بلدة في البصرة، وهكذا حمص، حمص تبعد من دمشق على مسافة كذا وكذا، يعني يبين لك إيش كل شيء. الحرامي نسبة إلى إيش، فهمت، اليهودي بعض الله نسبة إلى كذا، الحذاء، يعني يبين كل قضية في علم الحديث تجد لها مصادر وقد أولاها العلماء عظيم الاهتمام. قال وذلك من عدة وجوه، أسماء الرواة وأسماء أبائهم والتمييز بينهم ومعرفة الأنساب إلى القبائل والأوطان والبلدان والبلاد والشكك والمجاورة والصناع والحرم. من الذي ألف في هذا الأنساب؟ عمل حاشية صغيرة تقول ألف فيه الحافظ السمعاني كتابه الأنساب. أما الأسماء المؤلفات كثيرة، ألف فيه الحافظ السمعاني كتابه الأنساب. قال طبقات، طبقات الرواة وموالدهم. الطبقات ألف فيها الحافظ بن سعد كتاب سماه الطبقات، من أول من ألف فيها. وكذلك تاريخ الإسلام على طبقات، وشير على من بنى على طبقات، وألف أيضا العلماء في ذلك في هذا الباب. قال ومواليدهم وأخبارهم، مواليدهم هناك مؤلفات في مواليد العلماء، فهم، ووفيات العلماء مؤلفات وهكذا، وأخبارهم وبلدانهم وكنى المسمين، يعني من قد عرف باسمه ما كنيته، يبينوا هذا في الأسماء. وأسماء المكنين، من عرف بكنيته ما اسمه، ما اسمه، وهذا كتب الكنى تقول. وأجمعها وأسماء المكنين تقول أجمعها كتاب الحافظ الذهبي المقتنى في سرد الكنى. ومن اسمه كنيته، ومن كثرت نعوته وكناه، ومن نسب إلى غير أبيه، ومن نسب إلى أمه، ومن نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم. مثلا من نسب إلى غير أبيه مثل من؟ المقداد ابن عمرو. ما اسم أبيه؟ الأسود. وعمر هو زوج أمه، هو زوج أمه نسب إليه، تبنى تزوج المرأة وابنها معها، فكان يقال المقداد بن عمرو، وإنما هو المقداد بن الأسود، وإن يعني الزوج الأسود، وإنما هو مقداد إيه. ومن نسب إلى غربي، ومن نسب إلى أمه مثل يعلى بن منية، إلى أمه وغير يدته، وابن اللتبية. ومن نسب إلى غير ما يسبق الفهم، الحذاء، يظن أنه يصنع الحذاء أو يبيع الحذاء، وإنما كان يجالس الحذائين، يجلس عند الحذائين فقط. واليهودي يظن أنه كان أصله يهودي، وإنما كان يسكن في قرية بجوار اليهود، بجوار اليهود قال لهم يهودي، وقد يؤخذ الجار بجرم الجار، من قال لا أبوه يسكن جنب اليهود، تمام، رحمهم الله جميعا. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، هذا يكثر يعني في أهل البيت، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يجد. ومن اتفق اسمه واسم شيخه والراوي عنه، مسلم عن مسلم عن مسلم، مسلم الحجاج عن مسلم الفراهيدي الظاهر كذا، سلم كذا الفراهيدي، وتلميذه أيضا مسلم. ومعرفة الأسماء المفردة، يعني ما سمي أحد بهذا الاسم إلا هو، شكل، شكل ابن حميد ما في له، أجمد ابن عجيان أجمد ما في له بهذا الاسم، وهكذا. ومعرفة الأسماء المفردة والمجردة والموالي بأشكالها، مولى بالحلف ومولى بالعتق ومولى بالإسلام، لها 20 معنى. والإخوة والأخوات، فلان وفلان أخوة، يعني هذا له 6 أبناء، مثل ابن سيرين له 10 أولاد، المعروفون المشهورون 6 منهم رجال ونساء. فعندما تعرف هذا تزداد علما، ويعني حتى لا يحصل خبط في الكتابة أو قلب أو ما إلى ذلك. وآداب الشيخ والطالب، هذا مما يهتم به في المحدثين، آداب الشيخ والطالب، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتعلمها الطالب في نفسه ظاهرة وباطنة. فالباطن مثل الإخلاص، الإخلاص لله، والظاهر مثل حسن الأدب مع مشايخه وزملائه وجلوسه وملبسه وكتابته وما إلى ذلك. من حيث التحمل والأداء يعني في كتابة الحبر آداب أن يحسن خط، أن يكون خط، أن يكون أن يكتب بخط واضح ولا يكتب بخط دقيق، وأن يفصل في خطه وأشبه ذلك. آداب ستمر معنا هذه بالتفاصيل إن شاء الله في الكتب الآتية يعني، نعم، ونحو ذلك. وتصنيف الحديث، كيف صنف الحديث؟ كان العلماء فيما مضى يصنفون على طريقين، إما طريق التبويبات الفقهية، طهارة، صلاة، صيام إلى آخره، وإما طرق المسانيد، يعني ما عنده من أحاديث جعلها على مسانيد الصحابة. هاتان طريقان عند العلماء السالفين. ومعرفة أسباب الحديث، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحفروا وأعمقوا ووسعوا له إلى آخره، إيش سبب ورود الحديث هذا؟ يعني تجد أن بعض وألف فيه جماعة من العلماء منهم السيوطي رحمه الله. ومعرفة الرواة من حيث جرحهم وتعديلهم، هذا من حيث جرحهم وتعديلهم من المهمات، من المهمات الكبرى إن شاء الله. هذا القضايا هذا الذي داخل الدائرة هذا سنقرأها إن شاء الله في الكتب الآتية مع أمثلتها، يعني لا تكترثوا بها، ستمر معنا. بس أهم شيء أنك عرفت محلها من الإعراب في علم المصطلح في هذا الموضع. فهمتم يا رجال؟ حفظه. هذا الأول. الثاني، من حيث جرحهم وتعديلهم، هذه القضية احفظوا هكذا يعني كما، وسينفعنا هذا التوثيق الذي وثقت لكم هنا والتقسيم سينفعنا في كل ما يمر معنا في كتب المصطلح. ما الحمد لله يعني لا تجد هذا التقسيم، يعني هذا الكلام موجود صنعا في كتب المصطلح الحديث الذي أنا زبرته هنا، لكن تدوينه كقواعد لا يوجد إلا عندها هنا. وعندما أقول لكم هذا من أجل أن تهتموا به، ليس لإبراز العضلة، ثم يقول لا فهموا هذا جيدا، يعني مش أقول لك لا يوجد إلا هنا، أعظي بذلك تهتم به، وإذا لم تجده إنما هو مشتقى من كلام أهل العلم، فهم؟ ليس مزبورا لكنه موجود صنيعا. فكان من قبل علم الحديث نفسه ما كان يدونون، كان يفهمونه مباشرة ويعملون. اللغة العربية ما كان في نحو، بس لما احتاج الناس بدأوا يدونون، وهكذا العلم. فتجد في كل جيل يتدون أشياء كانت معروفة سبرا وعملا لا كتابة. فمن هنا أنبه فقط، والحمد لله هذا حل الإشكال في الجرح والتعديل، هذا ينفع طلبة العلم كثيرا جدا، وهو مذكور بالتفصيل مع الأمثلة في رسالة الجرح بين الإبهام والتفسير. قد أخذتوها؟ أخذتموها؟ الجرح والتعديل بين الإبهام والتفسير عندكم ولا لا؟ هي مهمة، هذا تمر معنا في قضايا أقول ترجع إليها. نفس الكلام هنا بس اللهم هذا الملخص. قال من حيث جرحهم وتعديلهم ولو حالا. الأول، الجرح وهو وصف الراوي بما يقتضي تلييذ روايته أو ردها مطلقا. والكلام عنه من وجهين. الأول، الجرح بغير البدعة، بغير البدعة، ويقع على جهتين. الأول على وجهين. الأول الجرح جرح مبهم، وهو الذي لم يبين ويوضح سببه، وهذا غالب ما ورد في كتب التراجم. جرح مبهم مثل قولهم إيش؟ هذا ضعيف، ضعيف، هذا جرح مبهم. وقد يكون جرح مبهم شديد بنفس اللفظ، متروك، متروك ليش؟ لأنه فاسد أو لأنه غلب عليه الخطأ أو ما إلى ذلك. قال جرح مبهم، وهذا غالب ما ورد في كتب التراجم ولو حالا. الأول، ألا يقابله تعديل أصلا، وهذا بالنظر إلى المجرح له حالا. الأول أن يكون المجرح مستوفيا لشروط المجرحين والمعدلين، فهنا يقبل الجرح كما هو من غير بحث عن سببه. الثاني أن يكون المجرح ممن لا يعتمد عليه، فهنا قد يجهل إجهال الراوي حيث أنه قد يجهل الراوي حيث أنه لا يعتمد قوله هنا. الثاني جرح المفسر، وهو ما بين سببه ووضحت وجهته بظهور عودته إلى العدالة أو إلى الضبط أو كليهما. مثلا قال هذا ضعيف، باقي الأول. الثاني أن يقابله تعديل مبهم، فإذا كان الجرح قد صدر من إمام معتبر مستوف للشروط فإنه يجمع بين الجرح والتعديل مع تغليب جانب التعديل. أنا الآن أقرأ ما شرح لكم، صح؟ كيف تجدونه الآن؟ صعب، صعب ولا سهل؟ صعب، صعب، خلاص. لو أشرح لكم الآن تيسهل، لكن ستكاثر عليكم القضايا، فأنا سأجله. يعني سأعمل لكم درس في آخر الكتاب بعد ما نكمل الكتاب تماما، ما بقي معنا المشكلة هذا، سأشرح لكم هذا في درس أو درسين سهل. تمام أنتم معي؟ لا حرج عليكم. أنا سأقرأ الآن قراءة من أجل لا أعكر على أذهانكم، فقط خلوكم تمشوا فقط على أنواع، وهذا سأعمل لكم درسا أو درسين فيه بداية كمقدمة لما سيأتينا إن شاء الله. ولا أنتم الحمد لله أنا أشرح وأنا مطمئن أنكم أهل لأن يعاد ويكرر، ما شاء الله عليكم رجال يعني تراجعون تهتمون بالحضور تهتمون بالمراجعة، أنتم أهل لأن يبذل الأوقات لكم رضي الله عنكم. قال الثاني الجرح المفسر، وهو ما بين سببه ووضحت وجهته بظهور عودته إلى العدالة أو إلى الضبط أو كليهما، وهذا يقع في عدد كثير ممن ترجم لهم. يعني مثلا افهموا معي اليوم إيش جرح مبهم، ما هو الذي لم يتوضح لنا هل هو جرح في العدالة أو جرح في الضبط؟ ضعيف. ليه ضعيف؟ تحتاج تسأل لماذا؟ متروك. لماذا متروك؟ هذا واحد. الجرح المفسر يبقى ضعيف سيء الحفظ، فسر الجرح بأنه إيش سلحب. ضعيف منكر الحديث، يعني أخطأه غلبت عليه، يعني أن أخطأه غلبت على أخباره. هل وضح لكم هذا؟ هذا هو. فإذا توضح نوعية الجرح هنا تفسير الجرح، جرح مفسر. قال نعم، وهذا يقع في عدد كثير من ترجم لهم ولو صورتان. الأولى جرح مفسر خفيف مثل قولهم سيء الحفظ يخطئ في حديثه وأمثال ذلك. ومن جرح بمثل هذا لا يخلو من حالين، الأول أن يعارض بتعديل فهذا يجمع بينه وبين التعديل مع اعتبار كل منهما، ويختلف النقاد في من كانت هذه حاله ولو صور مختلفة. الثاني أن لا يعارض بشيء فهذا ينزل في الراوي كما هو ويكون ضعيفا، وبما أن الجرح خفيف فيكون صالحا للاعتبار. الثاني جرح المفسر شديد، وهذا له حالان. أول يعارض بالتعديل فهذا الحكم فيه اعتبار الجرح أصلا فيه، ويعتبر التعديل نسبيا إن كان له وجه وإلا حمل على الديانة والصلاة. الثاني لا يعارض بشيء فيردل كما هو. هذا الجرح بماذا؟ بغير البدعة، جرح في العدالة في الضبط بغير البدعة. الثاني الجرح بالبدعة، وسيأتي بيانه في صفحة ملحقة. انتهينا من الجرح، الآن نرجع إلى التعديل. الثاني التعديل، وهو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته وله حالان. الحال الأول ألا يقابل بشيء من الجرح، فهذا ينزل في الراوي كما هو، يعني ما في إلا توثيق، صدوق صدوق، ثقة ثقة، ما في ما يعارضه. الثاني أن يعارض بجرح ولو حالان. الأول أن يعارض بجرح مبهم فحكمه أن يجمع بينهما ويغلب جانب التعديل. الثاني أن يعارض بجرح مفسر، وهذا بيانه في أحوال الجرح المذكورة في الصفحة سبق. يعني فإذا أو قاعدة، من قد علم بالعدالة. أنا لماذا أبين هذا؟ لأنه في الفتن هذه الأخيرة يعني صار بعضهم يجرح في المشايخ وفي الدعاة في القرآن، قال حزبي حزبي حزبي حزبي حزب جديد، يعني مفسر. خلاص دون مفسر، لا ليس كل شيء لو تفسر. الآن قلت لك مثلا، أضرب لك مثال وأنا أكرره دائما. سألتموني عن الأخ هذا الفاضل اسمك يا ابني عبد الله بن هالهبتي، شاب ما شاء الله كما ترى، طالب علم مجتهد خلوق، يعني في أوصاف طيبة. فسألنا عنه هذا الأخ، قال هذا نصر، وبعدين جرح حديث قالته وتخلف عن صلاة الجماعة. لا واحد انتهي، هذا جرح مفسر. هذا الولد عندي، هذا شاب ذكر عندي أنا أشوفه رجل صالح، طيب جرح الراوي هذا. أنا جيت أتوثق وإذا بالولد ما شاء الله يعني سيماه في وجهه أنه رجل إيش ما هو شيء نصر. وأنا فجلست معه واستبرته، وإذا به في غاية الأمانة، نظرت أن يصلي، فإذا به يصلي في الصف الأول أو الصف الثاني، جرح مفسر. قلت هذا جرح مفسر صح، لكن أنا كذاب ماذا ناصدك في هذا؟ فليس كل جرح مفسر. يعني أنا لماذا أبين هذا حتى درس لبانا أو درس دروسي بالمصطلح؟ لابد أن يكون الجرح موافقا للحراوي. لو صدر من الإمام أحمد بن حنبل صدر منه جرح ولم يوافق حال الراوي، فإن العلماء يردونه مع احترام الإمام أحمد. مثلا مالك بن أنس سئل عن ابن إسحاق، ابن إسحاق عنده ضعف يسير، يعني نزل من الثقة إلى الصدوق، قال كذاب دجال من الدجاجلة، نحن أخرجناه من المدينة. يعني إيش معنى أخرج المدينة؟ يعني أن الدجال ما يخرج المدينة، ما يدخل المدينة. قال هذا الدجال دخل المدينة نحن خرجناه. ومالك يعني رجل هيبة وعلم ومكانة وزهد وصدق، يعني مكتمل لأنواع الجرح لشروط المجرح والمعدل، ومع ذلك قال وعفى الله عنك. ابن إسحاق ما يصل لهذه الدرجة. ابن إسحاق له أخطأ في الحديث والسيرة، ندل من ثقة إلى صدوق بسبب أخطائه لا بسبب كلام مالك. ومدلس إن صرح قبلنا، يعني كلام مالك ما أثر فيه. لماذا؟ لأنه على خلاف الواقع. فالآن عندما تقول فلان حزبي، فالغزف حزبي حزب ما يستقل حزب أخوان، قال حزب جديد. طيب حزب جديد هذا، إيش حزب جديد هذا؟ ومن رئيس الحزب هذا؟ وش أركان الحزب؟ وما شابه ذلك. فهنا لابد يكون الجرح موافقا إيش لحال الراوي، وإلا فلا يقبل. ممن صدر شيخنا مقبل رحمه الله وعفى الله عنه ورفع درجته في عليين، تكلم في بعض العلماء بكلام جرح مفسر، فسر يعني، وشيخ مقبل الشيخ مقبل، ولكن كلام الشيخ عرضوا على يعني تعرض على حال هذا العالم، ما الشيخ لا أتكرره والعلماء ما قبلوه منه. عالم كبير أخذ قال جاسوس، جاسوس من الجواسيس، تكلم فيه مدري في شريط أو في جلسة، والشيخ مقبل انتشر كلامه قليلا وخفض. ولكن الآن ما زال الناس ينقلون يتكلمون العالم الفلاني، ما أحب أذكره لكم من أي ليه قد انتهى الموضوع، يعني ما أحد في ذائدة ولا تعرفونهم كله بالاثنين، فهم؟ فما قبل كلام الشيخ، والشيخ ما صر ولا عد ولا سمعته أنا مرة في حياتي أنا معه، ولا مرة واحدة كرره، لا كان يذكره لا بخير ولا بشر، بس كنا نعرف أنه إيش ما يرتضي. فهنا إذا أي إنسان يتكلم لا تبين ذلك وتثبت، يعني كان وإن كان معاصر أي إثباتك على هذا واقع جرح مفسر يعني واقع. فأنا جعلت هذه القاعدة قاعدة، طبعا ما جعلتها أنا من نفسي، يعني موجودة في كلام أهل العلم ومضبوطة بنصوص وأمثلة. قاعدة: من قد علم بالعدالة والصيانة والصلاح والاستقامة فلا يقبل فيه الجرح سواء فسر أو لم يفسر ما لم يكن موافقا لحاله. قال السبكي: الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلب الطاعات على معاصيه ومادحه على ذاميه ومزكوه على جارحيه إذا كانت قرينة، هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون من النظراء أو غير ذلك، ولا يعتبر بتوثيق من يكون في حقيقة أمره وواقعه مجروحا. أحيانا الآن في هذا الزمان إذا أنت معي توافقني في قولي في قضية أو في فتنة أو في خلاف، خلاص ما حال هذا؟ هذا ثبت. إيش ثبته؟ أنه معي، أنه ينصرني. طيب جلس معي شهر إنسانة بيان أنه ما عجب كلامي، أفضل وحزبي من زمان، ما بلا سترنا عليه. هل فهمتم كيف؟ يعني لا قواعد شرعية ولا عرفية ولا قبيلة، لا عرف ولا شرع ولا قبيلة. يا أخي هذا ما عنده. طيب معي أنا ليش إني أوثقك يوم أنك وافقتني خالفتني فأبدي لك عيوب الشملة، يقول العوام أشياء ما هي فيه، ما يجوز، حرام ولعب لعب بالشرع. أما قواعد الجرح والتعدل العلماء ولا أحد ملتفت لهذا، لكن عبث عبث عبث عبث، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نزغاته، هذا من نزغات الشيطان والأهواء، نزغات الشيطان والأهواء. إن كنت معنا فعالم، كانوا يختلفون في دماج، بعضهم يختلفون هل أنا أعلم بالحديث ولا الحجوري، وأنا سكت ولوش إذا بلغني هذا سكت، ما في إلا خرج إلى صلاة طحست تماما ولا عاد يصلح شيء. فهمت؟ لا لا أحباد الله اتقوا الله. وغيري كذلك، ما يجوز، حرام، هذا حرام. يعني أنت لا تنظر إلى فلان، ما ضر، الحمد لله ما ضرنا ولا ضر علماءنا ولا مشايخنا ولا إخواننا ولا زملائنا. محمد بن حزام مسكين جر سنوات وفي الأخير إيش يعني بطل أسر، كان إيش كذا وكذا، أما خلال أسبوعين جرح جو ما بقي له منهج، ما لا يمثل كتاب ولا سنة ولا منهج سلف ولا قبيلة. أنا إنسان قبيلة، يعني أعرف لك قدرك، خالفتني بس أعرف لك احترامك، لك ميزان ما تعدى في عرضك ولا في أخلاقك شيء، لكن خالفتني الله يفتح عليك. فهذا المنهج ينبه إخواني منه تماما، تعامل بشرف كتاب الله سنة رسوله فهم السلف، والله المستعان. قال: ولا يعتبر بالتوثيق من يكون في حاجة أمره وواقعه مجروحا، وأمثلة ذلك معلومة مبسوطة في كتب الجرح والتعديل. يعني مثلا الإمام الشافعي قال في يحيى الأسلمي قال ثقة، وكان يقول حدثني ثقة ويدافع عنه، وفي الحقيقة قال الإمام أحمد قال شيعي قدري رافضي كل بلاء فيه. والشافعي قال فليس الشافعي صاحب هواء، لكن ظهر للشافعي ثقته فوثقه. الإمام ابن معين وثق جماعة سبب كانوا يظهرون له تخافون منه فيأتون إليه بأحسن أحاديثهم فوثقهم على الظاهر. العلماء تبينهم جرحهم جرحهم. وهكذا الإمام عبد الرزاق اضطر بظاهر سليمان الضبعي، جعفر بن سليمان الضبعي سمته وهدوءه وهو في تشيع، وأدخل التشيع على عبد الرزاق ووثق عبد الرزاق وأحبه. فهذه أشياء ليس ما يعني من وثق بغير حاجة أمره رد، كما أن من جرح بغير حاجة أمره رد، نفس الكلام ما في جديد. ألفاظ ومراتب جرح التعديل، يعني ما ننتهينا في آخره. هذا الصفحة اقرأوها يعني فهموا الأصول فيها، الأصول فيها فقط، وإن شاء الله لنا حديث معها. بارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم.